رحمه الله تعالى قال في كتابه الشمائل المحمدية. في باب ما جاء في صوم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثنا أبو حفص عمرو بن علي وهو الفلاس قال حدثنا عبد الله بن داود وهو الخريبي وعبد الرحمن عن ثور بن يزيد الحمص وهو الحمصي عن خالد بن معدان وهو الكلاعي عن ربيعة الجرشي هو ربيعة بن عمر ويقال بن الحارث اختلف في صحبته وقد وثقه الدارقطني وقالوا كان فقيها وثقة ونعم فقيها. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صوم الاثنين والخميس وهذا إسناده صحيح. قال حدثنا محمد بن يحيى وهو الذهلي قال حدثنا أبو عاصم وهو الضحاك بن مخلد نعم شفي ها نعم حديث القاسم بن دينار قرأنا نعم. قال حدثنا محمد بن يحيى هو الذهلي قال حدثنا أبو عاصم هو الضحاك بن مخلد النبي عن محمد بن رفاعة عن سويد بن أبي صالح عن أبيه وهو أبو صالح ذكوان السمان الزيات عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. وهذا حديث سنده ضعيف لأن محمد بن رفاعة كما قال ابن حجر مقبول فيه ضعف قال ابن حجر مقبول يعني إذا توبع لكن متن الحديث أو معنى الحديث قد ثبت كما روى ذلك مسلم في صحيحه ثبت وإن اختلف العلماء في ذلك هل هو مرفوع أو موقوف رجح الدارقطني الوقف وعلى ترجيح الوقف فهذا لا يقال بالرأي فهو من قبيل المرفوع فالأعمال ترفع إلى الله جل وعلا وتعرض على الله تبارك وتعالى يوم الاثنين والخميس. نعم. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أحمد أبو محمد هو محمد بن عبد الله بن الزبير نعم وثقة ثبت إلا أنه كان يخطئ في حديث الثوري قال حدثنا أبو أحمد ومعاية بن هشام وهو القصار قال حدثنا سفيان هو الثوري عن منصور هو بن المعتمر عن خيثمة وهو ابن عبد الرحمن بن أبي سبرة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم من الشهر السبت والأحد والاثنين ومن الشهر الآخر الثلاثاء والأربعاء والأربعاء والخميس الأربعاء والخميس يقال الأربعاء والأربعاء والأربعاء كلها. وهذا الحديث سنده ضعيف فهو منقطع بين خيثمة وعائشة. قال حدثنا أبو مصعب المديني وأحمد بن أبي بكر المدني الزهري الفقيه قال عن مالك بن أنس وهو له موطأ يروي موطأ مالك أبو مصعب المدني الزهري يروي موطأ مالك فهناك موطأ برواية أبي مصعب ومطبوع مطبوع في مجلدين عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة رحمه الله تعالى عن أبي النضر وهو هاشم بن القاسم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم في شهر أكثر من صيامه في شعبان. إسناده صحيح وقد مر نحوه في حديث برقم 2300 على الترقيم الذي عندي. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود وهو الطيالسي سليمان بن داود الطيالسي الذي جمع على المسند قال حدثنا شعبة بن الحجاج عن يزيد الرشك هو يزيد بن أبي يزيد الضبعي أبو الأزهر أيوة. البصري والرشك بمعنى القاسم لهذا يلقب بالقسام. قال سمعت معاذة وهي بنت عبد الله العدوية أم الصهباء البصرية كانت من الثقات خرج لها أصحاب الكتب الستة قالت قلت لعائشة رضي الله تعالى عنها أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم ثلاثة أيام من كل شهر؟ قالت نعم. قلت من أيه كان يصوم؟ قال كان لا يبالي من أيه صام. وسنده صحيح وروى نحو مسلم لكن جاء عنها رضي الله عنها كما روى الترمذي أنه كان يصوم اثنين أول الشهر والخميس الذي بعده والخميس الذي بعده، وقيل الاثنين والاثنين والخميس، جاء في رواية كذلك. قال أبو عيسى الترمذي صاحب الكتاب: يزيد الرشك هو يزيد الضبعي البصري، وهو ثقة، روى عنه شعبة وعبد الوارث بن سعيد وحماد بن زيد وإسماعيل ابن إبراهيم وغير واحد من الأئمة، وهو يزيد القاسم ويقال القسام، والرشك بلغة أهل البصرة هو القسام. فإذا هنا فائدة وهو توثيق الترمذي لهذا يزيد، هذا من مما يشترط في هذا الكتاب، وأنه ينقل كلامه في الرواة. ومرت معنا بعض الأمثلة أيضا. نعم. قال حدثنا هارون بن إسحاق، هو قال حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني قال حدثنا عبدة ابن سليمان هو الكلابي عن هشام بن عروة عن أبيه هو عروة بن الزبير عن فقاء السبع عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان عاشوراء يوما تصومه قريش في الجاهلية. من أين أخذته قريش؟ لأن قال العلماء لأنه مما تأثروا به، مما وجدوا اليهود يصومونه، لأنه يوم نجى الله عز وجل فيه موسى، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه، فلما قدم المدينة صامه وأمر بصيامه، فلما افترض رمضان كان رمضان هو الفريضة، وترك عاشوراء، فمن شاء صامه ومن شاء تركه. سنده صحيح، وأصل الحديث رواه البخاري ومسلم. فكان أولا عاشوراء فرضا، كان عاشوراء فرضا صيامه، فلما فرض رمضان ترك عاشوراء، فنسخ الوجوب وبقي الاستحباب، وبقي ماذا؟ الاستحباب. نعم. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان وهو الثوري. فالمهدي إذا قال عن سفيان فعند الإطلاق هو الثوري. عن منصور بن المعتمر عن إبراهيم وهو بن يزيد النخعي عن علقمة وهو بن قيس النخعي قال: سألت عائشة رضي الله تعالى عنها: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخص من الأيام شيئا؟ قالت: كان عمله ديمة، وأيكم يطيق ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيق. وسنده صحيح، وأيضا له أصل في البخاري ومسلم، أي أنه كان يتطوع ويصوم، ولربما يطيل الصوم ويكثر، ولربما يكثر الفطر كما مر معنا في الحديث السابقة. والشاهد أنه صلى الله عليه وسلم كان يداوم في عمله، وقد قال عائشة رضي الله عنها: كان صلى الله عليه وسلم إذا فعل شيئا داوم عليه، إذا فعل شيئا داوم عليه، داوم عليه. هذا الغالب في فعله صلى الله عليه وسلم، هذا الغالب في فعله صلى الله عليه وسلم. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.